عظمة القرآن للشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني. الحلقة الرابعة: تفصيل آيات القرآن وإحكامها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن من عظمة القرآن الكريم أن الله تعالى أحكم آياته، كما قال سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، سبحانه وتعالى. ويجب على العبد المسلم أن يعرف أوصاف هذا القرآن العظيم، وأنه كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم والذكر المبارك والنور المبين، وهو كلام الله تعالى حروفه ومعانيه، تكلم الله به على الوصف اللائق بجلاله، سمعه جبريل من رب العالمين، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل حينما نزل به على قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وسمعه الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب عام للثقلين إلى يوم الدين، وهو المعجزة العظمى، هدى للناس جميعا، وروح وحياة، وشفاء لما في الصدور، وتبيان لكل شيء، وهو كتاب واضح مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، تكفل الله بحفظه وأحكم آياته وفصلها، وهو أحسن الحديث، وذكر وقرآن مبين يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين ويحذر الكافرين من العذاب الأليم. ومن عظمته أن الله جل وعلا فصل آياته، فقال سبحانه وتعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ومن عظمته أنه تذكرة لمن يخشى، كما قال الله عز وجل: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وقال سبحانه وتعالى في وصف هذا القرآن العظيم: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وهذا القرآن آيات بينات في صدور أهل العلم والإيمان والتقوى، كما قال الله تبارك وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وهذا القرآن العظيم ذكر وقرآن مبين، كما قال الله عز وجل: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. والقرآن العظيم علي حكيم، أعلى الله تعالى مكانته لأنه كلامه سبحانه وتعالى، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فيجب على المسلم أن يؤمن بهذه الصفات الحميدة، صفات الكتاب العزيز، وأن يعمل بهذا القرآن العظيم ليفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة، وليكون من المحبوبين عند الله تبارك وتعالى، لأنه يحب سبحانه وتعالى من عمل بكتابه، ومن قام بأحكامه، ومن اتبع هذا القرآن العظيم وعمل بما فيه. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزى الله الشيخ خير الجزاء،